لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا فرضا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قهرته. يا رب اصبر عوراتنا، يا رب امن روعاتنا، يا رب لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق: يا ابا بكر، ان جبريل اتاني في الليله الماضيه واخذ بيدي حتى ارى الميقات الذي ستدخل منه امه الجنه. قال ابو بكر: ليتني كنت معكما ورسولا. قال الحبيب محمد: الا يكفيك ابا بكر انك ستكون اول من يدخل الجنه من امتي. اما من هذا فانه ابو بكر، واما ما هذا فانه الصديق. الله يتجلى بذاته على المؤمنين عامه، ويتجلى عليك يا ابا بكر انما ناتي يوم الجمعه الى هذه المساجد لنصلي الجمعه، ولكن يوم القيامه لا صلاه ولا سجود. فالى اين نتوجه في يوم الجمعه يوم القيامه في يوم المسيح؟ يرسل الله الى اهل الجنه لكل واحد منهم بطاقه مكتوب فيها: عبدي لقد اشتقت اليك فاغفرني. واذا اتاه الطالبون لعفوه فقط وجاد بالاحسان. ذكر القبيح وجاد بالاحسان. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال وعرف الناس باقدار الناس. يقول حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. نعم. نعم يا سيدي. يا نور قلبي. نعم يا سيدي يا رسول الله. لو وزن ايمان الامة. ايمان الامة. من اول عمر الى ان ينفخ اسرائيل في الصوت. لو وزن ايمان هؤلاء اجمعين بايمان ابي بكر وحده لرجح ايمان ابي بكر بايمان الامه. سيدي يا ابا القاسم يا جلاء بصري يا ذهاب همي يا ذهاب همي وغمي وحزني يا رسول الله. اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ومحقت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وتاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هب في النسائم وما لاحت على الالف الحمائم. اما بعد فهو حماس الاسلام وحماس العقيده. قالت الفلاسفه ان شر ما تصاب به النفس البشريه عقده تسمى عقده الخوف من المستقبل. شعر ما تصاب به النفس عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. قلت فهل لتلك العقدة من دواء؟ اذا كانت تلك العقدة مرضا فهل لتلك العقدة من دواء؟ وبحثت عن صيدليات الارض تجوب كفارها واسبح في مشارقها ومغاربها فلم اجد الدواء لهذه العقدة الا في صيدلية واحدة. هذه الصيدلية مكتوب على بابها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ايها الاخوة الاعزاء مع الثورة 99 والمئتين انتقل بحضراتكم الى حبيب الله محمد. يا طبيبنا يا صاحب الصيدلية القرآنية المصابين بعقدة الخوف من المستقبل جاءوا الى صيدليتك يلتمسون الدواء فهل لتائهم من دواء؟ قال الحبيب محمد من كان مصابا بهذه العقدة فعليه ان يقرأ قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي. ثم قال بعد ذلك الذي لا يموت. فلماذا بعدما اثبت الحياة لذاته نفى الموت عن ذاته؟ لماذا لم يقل وتوكل على الحي وسبح بحمده؟ لماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لماذا قيد الحياة بأنها لا موت بعدها؟ أتدرون لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لأن كل حي يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل حياة غير حياة الله فانية. والله لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام بارك امره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مره كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا كله في أمنيته بمبيت أول ليلة في قبره. إلى أين؟ إلى شاطئ البحر ثم إلى غار الثور. اقف بين المنطقتين امد احدى يدي الى موسى واخرى هما الى سيدنا محمد. وما زلت مع دروس الهجرة. ثم انا ما زلت مع درس الثقة واليقين في الله. اذا سألت اسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. تعالوا الى موسى وهو الان واقف على شاطئ البحر والبحر واقف ماجد في حالة مد. ثم تعالوا الى الحبيب تعالوا الى حبيب القلوب وطبيبها انه ليس واقفا على شاطئ وليس واقفا في عراق وليس واقفا في فضاء انه جالس في غار لا يتسع الا باثنين الله ثالثهما. في غار كهف يكون داخل جبل لكن على باب الغار جيش مشرك. يقول ابو بكر يا رسول الله لو مد احدهم يديه لامسك بنا ولو نظر احدهم الى موقع قدميه لرعانا. ولكن ما هي المقارنة بين اصحاب موسى وبين صاحب محمد؟ اصحاب موسى كما وصفهم مولانا جل في علاه فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا كلا الا معي ربي سيهديني. صاحب محمد وهو ابو بكر لا يبكي جزعا ولا خوفا على نفسه. الرسول يقول له ما يبكيك يا ابا بكر؟ يقول له الصديق يا رسول الله الا لا يبكي على فأنا إذا مت فإنما أنا فرد كبقية الناس. إنما أبكي خوف عليك أنت يا حبيب الله، لأنك إذا مت اليوم هلكت الأمة جميعا من بعد. فيقول له الحبيب يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن لا تحزن ان الله معنا. لم يقل له لا تجزع ولم يقل له لا تقلق، لان الجزع نقص والقلق ضعف، اما الحزن فانه عاطفه ورحمه وموده ومحبه لصاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم محمد. لا تحزن ان الله معنا. اما موسى فقال ان معي ربي سيهديني. لم يقل لاصحابه لا تحزنوا ان الله معنا، انما قال كلا ان معي ربي سيهديني. الحبيب محمد يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، لم يقل ان الله معي ولم يقل ان معي الله ولم يقل ان معي ربي، انما قال ان الله معنا. موسى يقول لقومه كلا ان معي ربي سيهديني. لماذا؟ ان المقام خطير. اصحاب موسى كان عددهم 600,000، كان عددهم 600,000، وكانوا في خلاء وكانوا في صبراء وكانوا يستطيعون ان يقاوموا فرعون وجيشه ودولته، ولكن ولكن لم تكن القلوب عابرة بنور الله. ولذلك فإن النفس تسير مرارة، وإن الكبد تفت جانا وحزنا وألما وكمدا عندما يقول موسى إن معي ربي سيهديني. فأما الله ربه وحده وليس ربا لهم، لماذا؟ لأنهم لو كانوا يعرفون الله ما قالوا لموسى إنا لمدركون. لو كانوا يعرفون الله لقالوا لموسى كما قال أصحاب محمد: لو خط هذا البحر لخذناه معك لا يتخلف منا رجل واحد. ولكن لا، تبرأوا وتوكلوا، فقدم موسى المعية على الربوبية وقال إن معي ربي، لأنهم قوم لا يؤمنون بالمعنويات إنما يؤمنون بالحسيات. فقدم المعية لأنها فيها مبادرة لبعث الأمان في القلوب، ولم يقل إن معي الله لأنهم لا يؤمنون بالقيم العليا إنما يؤمنون بالماديات. ويقدر الرب فيه معنى التربية، والتربية إنما هي النعم المادية. ولذلك عندما يخاطب القرآن بني إسرائيل يقول لهم: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وعندما يخاطب أمة الحبيب محمد يقول للأمة: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، اذكروني. أما بعد بني إسرائيل فيقول: اذكروا نعمتي. لا يؤمنون إلا بالماديات. جرحوا نبي الله موسى، جرحوه وحيروه واتهموه بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة. وإليكم ما يلي: إن الرسول لم يقل يا أبو بكر كلا إن الله معنا، لم يقل كلا، لأن لفظ كلا عبارة عن رجع وجزر ونهر وتأنيث. ولفظ كلا لم يرد في صور القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة مريم، وذكر من سورة مريم إلى آخر القرآن 33 مرة. ولفظ كلا ورد في القرآن الكريم على 3 معاني. المعنى الأول حرف رجع وزجر كما في هذه الآية: كلا إن معي ربي سيأتين. وجاءت كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى: كلا والقمر، أي نعم والقمر. وجاءت بمعنى حقا كما في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فماذا حدث؟ الموقف محتدم، البحر أمام موسى وفي الأرض وراء موسى، وأصحاب موسى تمثلوا من موسى. فماذا فعل موسى؟ إذا برب العالمين يصدر الأوامر العليا بالكاف والنون: أرقت بعصيك البحر فانطلق. الله. الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وما فلق العصا بالبحر لم يكن له سوء التباري ولم يكن له سأزودك بسلاح المهندسين ولم يكن له سأنزل لك قوارب النجاة أو سأحرك لك الأسطول الثالث أو السابع إنما قال له أنا في غنى عن هذا كله حسبي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريدك قلتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. لا يكون إلا ما أريد. عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أتعييني رغيفا أسوقه إليك كل حين. عبدي لك علي رزق ولي عليك فريضة فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا كريم إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك لم أخالفك في رزقك. ولذلك كان رجل على أيام موسى عليه السلام يعبد صنما فكان إذا جاء إلى صنمه نادى عليه وقال يا صنم ارزقني يا صنم أعطني يا صنم اشتري. وذاك يوم الأعطى لسانه لما أراد أن يقول يا صنم قال يا صمد فرد عليه الله قائلا لبيك يا عبدي. لقد سلم من دالت عليه عليه التعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نعته مطالبه، فريق من الرسول في الارض كله، وامنت بالله الذي هو غالب. إلهي إلهي يا من يحاول الفهم في قدرتك، إلهي أتقول للعبد إن خالفتني في طريقتي لم أخالفك في رزقك؟ أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق، لم يقل القرآن فضرب البحر فانطلق البحر، إنما قال اضرب بعصاك البحر فانفلق. وقال القرآن الكريم ما بين الجملتين طيا كطي السحاب، أراه كما يقول فرق مؤثرات الغمام، ولم يقل ثم انطلق، انما قال فانطلق هكذا بالفاء، لان ثم تفيد الترتيب والتراخي، اما الفاء فتفيد الترتيب والتعقيب، مصداقا لقوله تعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. وعبر موسى البحر وتحول الماء الى جبال، ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى. حول الله البحر الى 12 طريقة، كل سبط من اصباط بني اسرائيل يمشي في طريق خاص به حتى لا يكون هناك زحام وقت العبور. كل قبيلة تأخذ طريقها الى الشاطئ الاخر دون ان يكون هناك التحام او غرق او شجار. ولما عبر موسى الى الشاطئ الاخر خشي ان يعبر فرعون وراه، فاراد موسى ان يضرب البحر من الشاطئ الاخر ليحول الجبال الى ماء خشية ان يعبر فرعون وراه، فقال له واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، اترك البحر ساكنا كما هو، لا تضرب البحر بعصاه، دع البحر ساكنا كما هو، ودع فرعون ينزل بجنوده الى البحر، ينزل الى هذه الطرق اليابسة ونزل فرعون بجيشه وبسلطته وبدولته وبينما هو في اوساط البحر اذ امر الله الجبال ان تتحول الى ماء فعادت الامواج لان البحر لا يملكه فرعون ولا جنوده انما يملكه رافع السماء بلا عمل واذا بفرعون يقول اغثني يا موسى اغثني يا موسى ولم يغثه موسى واوحى الله الى موسى يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغفه وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا الله اذا سألت فاسأل الله اذا استعنت فاستعن بالله اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا ولذلك تجدون آيات القرآن الكريم عند السؤال تلقن النبي الإجابة ليجيب للسائلين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يسألونك عن المحيط قل هو هذا يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الا آية واحدة سئل فيها النبي ولم يقل الله له تعالى قل اتدرون ما هذه الآية واذا سالك عبادي عني لم يقل له قل فاني قريب حتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وربه انما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني ما هذا ما هذا اجيب دعوة الداعي وما دام داعيا فما الداعي الى ان يقول القرآن اذا دعاني انه داعي فلا بد ان يدعو فما الحكمة من قوله تعالى اذا دعاني اذا دعاني لها حكمتان في الآية الحكمة الاولى لو ان الله قال اجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي ولم يقل اذا دعاني ربما قال قائل ان الاجابة قد تتأخر فقال الله اذا دعاني يعني اجيبه وقت دعائه لي اذا ظرف زمان اجيبه وقت ما يدعوني الحكمة الثانية اذا دعاني اي اذا دعاني انا اما اذا دعا غيري تركته وشأنه اجيب دعوة الداعي اذا دعاني انا اما اذا دعا غيري فانا ابن الشركاء على الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشريكه ايها الاخوة الاعزاء استغاث فرعون بموسى فلم يغثه موسى وقال موسى لبني اسرائيل كلا ان معي ربي سيهديك اما الحبيب محمد وابو بكر فابو بكر حجيب على رسول الحبيب يقول له لا تحزن ان الله معنا تقدم رفض الجلالة على المعيرة لتغطية المهابة في القلوب وقال معنا ولم يقل ان الله معي لان قلب ابي بكر كان عامرا بحب الله فكما ان الله مع سيدنا محمد فهو مع ابي بكر كذلك ولذلك قيل للصديق رضي الله عنه يا ابا بكر بما عرفت ربك فقال ابو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي معشر الاخوة الاعزاء من شاطئ البحر ومن غور ثور اعود بكم الى هنا وما ادراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب لا تضيع سر زوجها لا تضيع فقره ولا تنشر سره لا تضيع شيئا يتعلق باسرار بيت الزوجيه ولذلك تزوج رجل بامرأة صالحة كانت جميلة الخلقة وكان هو غير جميل الخلقة وذات يوم قالت له يا زوجي ابشر فانا وانت سندخل الجنة قال لا لماذا رضيت بك فصبرت وانت رزقت بي فسخرت والصابر والشاكر من اهل الجنة واللاتي تخافون نشوزهن النشوز الخروج على طاعة الزوج وعندما قلبت آيات القرآن وجدت إشارة لطيفة يكاد ثنا برقها يذهب بالأبصار. عندما يعبر القرآن عن الحياة الزوجية يستعمل لفظ خاف، أي قبل أن ينزل الضرر يستدعي القرآن رجال الإنقاذ والنجدة قبل نزول الضرر، قبل أن يحل الشقاق نرى القرآن الكريم يستدعي رجال الإنقاذ ورجال النجدة ورجال الإطفاء ورجال الإسعاف خشية أن يقع خالق واحد من بيت الزوجية. والذي تخافون نشوزهن، تخافون لم يقل والذي نشتنا، إنما قال والذي تخافون، بمجرد الخوف قبل أن يستدخل المرض استعمل علاج الرحمن جل جلاله. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، الوعظ اولا والهجر ثانيه، ثم بعد ذلك اذا لم يجد معها وعظ ولا عز، والقرآن عندما استعمل الهجر في المضاجع لم يقل واهجروهن من المضاجع، انما قال اهجروهن في المضاجع، لان الهجر من المضاجع صفوة وشقاء، اما الهجر في المضاجع فانه علاج ودواء. اسمع الى اولاد الرحمن يا مهرس، ان الله بعد هذه الخطوات الثلاثة قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. لم يقل وان وقع الشقاق، وانما قال وان خفتم شقاق بينهما قبل ان يقع الشقاق. ولذلك ارسل عمر بن الخطاب رجلين ويصلحا زوجة على زوجها، فلما عادا قال لهما عمر هل اصلحتما؟ فقال لم يصطلحا يا امير المؤمنين. فضربهما عمر بعصاه، ضرب الحكمين بعصاه، فقال له وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ فقال عمر بفمه الساقط ومفادع عبقريته وبعد نظره، لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما ليصلح الله بينهما. لو كان في نية الحكمين ان يصلحا ليصلح الله بينهما، لأن الله قال إني أريد أي الحكمان إصلاحا يثبت الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. ثم ماذا؟ هل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا لحظة ولا هجرة ولا بعد ولا حكمين. فهل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. خافت، التعبير بالخوف هنا أيضا. والذي تخافون وإن خفتم شقاق بينهما وإن امرأة خافت، كأن القرآن عندما يعالج بهذا الأسرة يعالجه بالمرأة بهذا، يستعمل المشرب

لا اللي بتبيع اللبن اللي قالها ما تغشوش. لاها بتغشوا. قال لها يا امك الله الم انهك عن غش اللبن بالماء؟ قالت والله ما غششته يا امير المؤمنين. كده اهو. يوم عمر يسمع صوت فتاة داخل الكوخ يقول يا امه اتغشين المسلمين وتحنتين في اليمين وتكتبين على امير المؤمنين. انا مش امبارح بالليل بقول لك يما ما تغشيش اللبن لان عمر ابن الخطاب امبارح قال لك ما تغشيش اللبن، فانت قلت لي يا بنتي وهو عمر شايفنا، قلت لي ان كان عمر لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. اي حاجة وحد الله ولا اله الا الله. الانضباط يأتي من قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انما حيث الاتوبيس نص حريم ونص رجالة وتلاحم وتوشبات وفي انضباط. طب ما هو السكان بيقفوا يستنوا على مدارس البنات. طب ما المدارس مختلطة والجامعات مختلطة. انا مش عارف ايه معنى كلمة الانضباط دي، مش عارف. طب الدنيا كلها سيبها ايه؟ وطرقنا بعضهم يا ميت اليهودي في بعض. حد بيحب بعض؟ حد بيحب حد النهاردة؟ جنات النهاردة الواحد عايز يعرف فلان تجيبه كم قرش؟ يا فلان لو لبس بدلة جديدة تعمل له عند الجيران نيابة ادارية، بيفهم ايه؟ ده بتجلس المخدرات، لا الحرام، تعرفها. يا سيدي اترك الخلق للخالق، فلله في خلقه شهور. انت بطيئة في حد بيحب حد النهاردة؟ المالك بيحب المستاجر، المستاجر بيحب المالك، التلميذ والمدرس. ان كانش ياخد درس ومسموع على مدة صلاة واخر السنة، حتى لو كان بينزل عليه الامين جبريل باللي عمل علوم، حيطاقاته لانه مش المجموعة. مفيش روح النهاردة الدكتور في المستشفى. قول له عناية بتوجعني يا بيه. هيديك ورقة مكتوب عليها يصرف في زرنيخ وحديد او زرنيخ من غير حديد عشان نخلص. عينيا يا بيه يقول له زرنيخ وحظك الورقة طلعت كده. يدخل له واحد عنده مرض في بطنه يصرف له مرهم بنسلين في عينيه. اعوذ بالله. ايه ده؟ زي اللي دخل الدكتور قال له الصداع يا بيه، قال له خد لي سبرين. المريض خد الاسبرين بدل ما يبلعه وربطه على دماغه وراح للدكتور قال له الصباح لسه، قال له ما خدش الاسبرين ليه؟ قال له ما انا خدته اهو، قال له بقول لك ابلعه، قال له هي بس اللي بتوجعني ده دماغي، دماغي ما هو اي حاجه. فانضباط ايه ما دام الضمير ميت؟ طب الانضباط يجي لما تضبط الضمير الاول، لما تعمل عمليه تلوث للضمير، لما تربط المسامير بتاعت الضمير، لان المسامير ثابته. النهاردة من يوم ما قالوا اشتراكية لا علاقة بين طالب واستاجر، ولا علاقة بين مالك ومستاجر، ولا علاقة بين فلاح ومالك. تقدر النهاردة تقول للفلاح انا عايز ابيع حتة ارض من اللي انت واخدها ايجار، يقول لك اسمع انت مديني فدانين ايجار، انا فدان وانت فدان. عايز تبيع تبقى تبيع فدان واحد، انما الفدان الثاني ياخدوا منك رشوة رشوة. علموا الناس الفوضى وعلموا الناس الحق. والله العظيم انا اعرف واحد مراته دخلت تعمل عملية تليف في الامعاء عشان يشيلها مترين من امعائها. ومعها ست اولاد، ستة. وبعدين بيقول لزميله انت ما رحتش ليه عشان خاطر تعب في جانب زميلك اللي مراته عملت العملية؟ قلت له شد حيلك. انا قلت له يا سيدي يعني هو محتاج ما يقدر يعمل لها 100 عمليه، ما هو معاه فلوس كتير. شوفوا الناس بتبص للناس ازاي، يعني فلوس كتير والفلوس هتعمل ايه بجانب المرض يا اخي؟ لا قيمه للناس اذا كان هناك مرض. اذا هو ربنا يشفيها، ربنا ياخذ بيدها، ربنا يطلعها بالسلامه لاولادها. لا يقول له يا سيدي يستاهل، يستاهل ما هو معاه فلوس. ابدا امر الحياه ما كانت فلوس، انما الحياة زي ربنا ما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انما كل ربع قرن من الزمان 25 سنة واحنا عايشين في شعارات. اول ما طلعوا اول بيان ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد. ارفع رأسك. اللي رفع رأسه اعتبر رجل بيقولها عشان يضرب رأسه بالسيف. اللي رفع رأسه ما صحي. هذا اوانه مش عارف الاشتراكية كفاية كل واحد. دخل واحد على جمل قال له اتاكت رئيس انا عايزك تفكر للكفاية والعاد. قال له تعال ضربه بالبنية بظهره كفيه على وش هذه الكفاية. قال له امحك ايدك حجر وقال له ادي العاد. ادي كفاية وادي عاد. قال له افندم طب والدفع الثوري. ضربه بالشلوط طار واربع قنطار. قال له هذا دفع الثوري. حاجة لا تؤاخذ لا تعرف الناس تعلمت الفوضى والسكت على بعضه. الناس زمان كان فاخر والله حتى العيال الصغيرة في المدارس حتى الاناشيد اللي كنا بنحفظها زمان كان تعلمنا الاخلاق والادب. كان يقول لك كم يا ابي لك من يد عندي وكم لك من اثر. انت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر وكسوتني وغزوتني ووقيتني شر الغير. فاذا الم بي الظنى حل الاسى بك والسهر. تدعو الطبيب ولا تلي حتى يجاوزني الخطر. واتستر العلم الذي هو كالجمال المفتخر. وتظل تكدح في الحياه لحاضري والمنتظر. هو يا ابي دين علي ارده عند الكبر. واحنا عندنا 9 سنين وثمان سنين. امبارح بقول لي يا جدي اللي في ثالثه ابتدائي خدت له يا نشيد. قال له بقى بتخد نشيد بتاعتك بتاع الزمان اللي بتخد الواد يحترم ابوه. قال لي خد نشيد القطه مش مشي. قلت له قوله قوله تعرف اسمع يا سيدي اسمع التعليم بتاع المرضاه والتعليم يا اخويا اسمع انا حفظته اعمل ايه ما هو برضه يعني اهو ها اسمع يا سيدي يا حلاوه القطه مش مشي في وسط عيالها مفرفش بتقول لهم بنا ونوى اكل الفيران ليكم دوا اخاف عليكم من الهوى لو كلب صح ولا عوى. الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا للتربية. قلت له بس يا ولا كلام يخربش كلام يخربش يا سيدي. امال ايه الله حاجة غريبة. اللهم طبعا الضمير الضمير الخوف من الجليل. قالت انا ما بشتش اللبن دون بنتها اللي ترد مش واحد غريب بنتها اللي عايشة معاه. لان الحق احق ان يتبع. وليه يعني حتى شوية لبن على مية ايه يعني دي مسألة ايه. طب تعالى ارضى شوف يا عمر يقول لك لبن بالقشطه ب50 ساب لبن من غير قشطه ب40 ساب لبن مغشوش بالميه ب30 ساب ميه مفعصه لبن ب25 ساب ميه مفعصه لبن وحشي يا لبن ماليش فيه ماليش فيه. بنتها تقول لها يا امه اتغشين المسلمين وتحنسين في اليمين وتكسبين على امير المؤمنين. عمر بيقول مين اللي بتتكلم دي؟ قالت له دي بنتي. اظن عمر يقول الله يبارك لك فيها. لا يقول عمر بنتي بائعة اللبن والله العظيم دي تربية عالية. يروح لعياله امير المؤمنين عمر يروح لعياله يجمع عياله يا عبد الله يا عاصم يا عبيد الله من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن. انا بقى مش عايز اسيبها دي ابدا لان دي فرصة لا تعوض. دي فرصة لا تعوض بجوازة مباركة لان النبي هتفطر بذات الدين كلمة اداب. انضباط ايه؟ عايز تعمل انضباط علم الناس ربنا. خلي الناس تشوف ربنا الاول. اذا علمت الناس ربنا هنتقي الله. ما دام اتقينا الله يبقى مش عايزين شرطة ولا حاجة. انما هتميت امين. اهي البلد ده كلها امناء. امناء للسعادة الصراط. وبعدين يقول لك امين شرط. وبعدين امين قسم. وبعدين يقول لك امين منطقة وبعدين امين كندوب وبعدين امين هنيدي. ايه الامانة دي كلها؟ الامانة دي في داخل الناس. الامانة في داخل الناس. انا عايزك توحد الله. الوحدة كانت اول ما تشوف جثة طالعة الصبح. كانت تقول لي اتق الله ولا تأكل حراما. انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. شوف العظمة. شوف المبارك. كانت قاعد بناتها تعلمهم التدبير المنزلي. مش النهاردة يكتب لك في الجرنان سوس النكدية هوايتها التدمير المنزلي. تدمير مش تدبير. من النهاردة اللي بقى نعرف الصلاة. عشان الواحدة تكتب بالدوسة مصلية طاهرة. نهاردة اتبعنا خطوات الشيطان عندما فرضنا كتاب الرحمن من بيوتنا. شوف عمر يقول لعيال ومين اللي يتجوز بنت باعة اللبن. يوم عمر يقول والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. يا ساتر. انت باعت اللبن. عمر بن الخطاب الراجل اللي القرآن بينزل برأيه. احد العشرة المبشرين بالجنة. ماشي. يوم من اللي اتجوزها لما راح عمر راح يتجوز قال لا انا اتزوجها يا امير المؤمنين. جد معاصي. اتجوز بنت بعد اللبن. تقوم تخلف منه بنت. يسموها ليلى. ليلى دي تتجوز مين? تتجوز عبد العزيز ابن مروان. تخلف منه مين? عمر ابن عبد العزيز. خد بالك. خد بالك بالسلسلة ماشية ازاي? ما هو المشي ورا المظاهر هو اللي بيودي الداية. المشي ورا المظاهر. الشاب النهاردة عشان يتجوز فلانة دي لا. تحط شرطة على نفسه. فلانة دي لا دي مستشياخة. فلانة دي لا كبر من الصح. فلانة دي لا ما عندهاش اتيكيت ولا بروتوكول. الله يرحم ابوك اللي بينام على الفرن يا ابو اتيكيت انت. الله يرحم ابوك. الله يرحم ابوك. يوم شهادة الميلاد بتاعه ما كان صبيح كان يطلع له مستخرج رسمي لتكريم التاريخ كان يقوله مولود فرع والحج في حضرة العمدة في واحد. خلاص بين اتيكيت وبروتوكول وكل استجاب وقسم فلسفة. امال ايه? هم ابن عمر ابن الخطاب اتجوز بنت بائعة اللبن. بنت بائعة اللبن. بنت بائعة اللبن. مش لازم يبقى بنت شيخ الغفر وكده في الاهرام مش عارف الاخبار. تمت خطتها لفلان بنت شيخ الغفر وهوايتها العزف على الشلو. يا دي الشلل اللي جانا يا اخواتي. عزف على الشلو يا غلبان انت. عزف على الشلو ايه? ده احنا لاش كلام فارغ. لا. ابن عمر يتجوز بنت بايعة اللبن. يخلف في الامير ليلى بنت عاصم. ابن عمر ابن الخطاب. ليلى يتجوز مين? عبد العزيز ابن مروان. يخلف في الامير عمر ابن عبد العزيز. امير المؤمنين. امير المؤمنين. يبقى سته بنت بايعة اللبن. سته بنت بائعة اللبن. عمر بن عبد العزيز الذي جمعت الزكاة في عصره ما لم يجد فقيرا واحدا يأخذ من مال الزكاة. تصور جمع مال الزكاة في عصر عمر بن عبد العزيز. لان عمر بن عبد العزيز كان عادلا رحيما. يسألوا على فقير واحد ما فيش ولا فقير. ومش ايه مش كان بيحكم مصر ولا بيحكم سوريا. كان بيحكم من المحيط الى الخليج. كان بيحكم من حدود الصين شرقا الى باريس غرفة. الى باريس غرفة. ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. يعني بقعة لا تغيب عنها الشمس. ما فيش ولا فقير قالوا ابدا. عدلك اغنى كل فقير. ما فيش. طب اعمل ايه بالمال? اوديه سويسرا عشان عيالي? وكان نخلف 15 ولا. كان يقول لك بقى نودي بقى سويسرا عشان خاطر برضه يعني خالد ياخد رشين وعبد الحكيم رشين وفلان لا لا لا لا تعرف ليه? من كان عنده شاب يريد الزواج فزواجه في بيت مال المسلمين. يلا اسمع بتوع الزهار اجوزهم عشان يعيشوا في التبات النبات وخلفوا صبيان وبنات. واذا حلاوة القطة مش مشي هاتوه زوجوه جوز السكان. هذا المال كتير هنعمل به ايه؟ قال اللي عنده عبد يعتقه وياخد ثمنه من بيت المال. اعتق العبيد. طب المال كتير اللي عليه دين يجي ياخد الدين بتاعه من بيت مال المسلمين. ادى الدين عن المدينين وزوج الشباب غير المتزوجين واعتق الرقاب كرام مرضات الله رب العالمين والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.